الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من لم يعرف النعمة عند وجودها سوف يعرفها في وجود فقدانها. هكذا تعلمنا من علمائنا الذين زرعوا اليقين في قلوب المسلمين. أحبتي في الله، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكبر نعمة أنعم الله علينا بها نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. نعمة الإسلام جاءت لسلفنا الصالح، فماذا صنعوا معها؟ ونعمة الإسلام وصلت إلى الخلف، فماذا صنعنا معها؟ وصلت إليهم صعبة بعد جهاد عنيف وبعد مقاومة من ألوان الكفر والباطل وأعداء الحق وأعداء الله وأعداء رسله وأعداء الذين لا يريدون إلا إصلاحا في هذا الكون، ولكنهم كانوا لا يريدون إلا فسادا. وصلت نعمة الإسلام إلينا ميسورة. كم نسخة كانت في المدينة يوم أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، كم نسخة من المصحف كانت موجودة أيام انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في بيت رسول الله نسخة مصحف؟ أنت في بيتك كم نسخة من المصحف الشريف؟ في غرفة الولد، في غرفة البنت، في المجلس، في غرفة الجلوس، في سيارتك، في مكتبك، على الحاسب الآلي، على الهاتف المتحرك، على هذه الوسائل أحيانا يكتبوه كله في صفحة واحدة معلقة على الجدر. لكن هل القرآن نسخته معلقة داخل قلبك حتى نرى سلوكك وفق المنهج؟ ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ربما نسخة مصحف، هو كان مصحفا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة كذلك، وما جمع المصحف إلا في أيام أبي بكر يوم أن استحر القتل بالحفاظ ومات 70 أو استشهد 70 من الحفظة، فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن، فجمع أبو بكر القرآن ليحقق كلام الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فصارت الوريقات المتفرقة عند بعض الصحابة كتابا واحدا، وهذا هو الذي بين أيدينا. وحفظ عند حفصة رضي الله عنها لنرى مكانة المرأة في الإسلام، ونسخ أيام عثمان نسخ من مصحف الذي كان عند حفصة ووزع على الأمصار، فكان في الكوفة نسخة وفي البصرة نسخة وفي بغداد نسخة وفي الشام نسخة وفي مصر نسخة في شمال أفريقيا نسخة. فكانت عدد النسخ في زمن عثمان رضي الله عنه على مستوى العالم الإسلامي كعدد النسخ التي في بيتك أنت. لكن ما الذي صنعه هؤلاء بهذه النسخ القليلة، وماذا صنعنا نحن بهذه النسخ الميسرة؟ أيها الإخوة المسلمون، ثلاث قصص أقف عندها لنرى كيف تعامل السلف الصالح وأجدادنا وجداتنا الصالحات مع نعمة الإسلام ونعمة القرآن، وماذا نصنع نحن. ألا أريد أن أقول ماذا نصنع نحن لأنك تعلم ما الذي تصنعه، أنا أريد أن أرفعك وأرتفع معك إلى هذا العلو السامق مع الملائكة البشريين الذين كانوا يمشون مطمئنين في الأرض رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال فيهم ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. رجل يسمى عياش ابن أبي ربيعة أسلم، لم يأخذ حظا من التاريخ أو أغفل التاريخ اسمه، مع أن هذا الرجل ترتبط به آية أنزلت من أجله، هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما قصة عياش؟ عياش ابن أبي ربيعة العجيب، هذا الصحابي الجليل هو أخو أبو جهل من أمه، يعني تجمعه مع أبي جهل فرعون الأمة ثدي واحد، يعني رضع من نفس الأم ومن لبن الأم التي رضع منها عمرو بن هشام فرعون الأمة، ولكن ليس شرطا أن نرضع من ثدي واحد أن يكون مشربنا واحدا، ولكن القضية أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني العجيب أنت قد تطعم أبنائك يوما ما المال الحرام فتحمل المرأة ويكون في ثديها لبن فيه حرام فينبت لحم الولد من سحت فتجد الولد متمردا والبنت متنمرة تأبى الحجاب والولد يرفض الصلاة والولد يرفض البر والبنت تعق الأم أن تلد الأمة ربتها، لأننا ما بحثنا عن المال الحلال لنطعم به أبناءنا. دخل والد أبي حنيفة وأبو حنيفة كان في سن الرضاع، غابت عنه أمه لتعمل في البيت، انشغلت عن أبي حنيفة، فدخلت جارية تعمل عند الجيران فرأت الطفل يبكي فألقمته ثديها فرضع منها، فلما غطت نفسها دخل أبوه قال لزوجته ما لأبي حنيفة أظنه كان يرضع من هذه، قالت نعم لقد رضع، يعني رضع لا تضر ولد جائع وأنا غبت عنه لحظات، قال وما الذي جعلنا نضمن أن مال جيراننا حلال وأطعموا هذه الجارية حلال فيصير لبنها حلالا. وضع والد أبي حنيفة أصبعه في فم طفله حتى استرجع ما شبع ما أخذه من لبن. أبو حنيفة كبر وطبقت شهرته الآفاق وضربت إليه أكباد الإبل، فكان يحدث له أحيانا يرتج عليه يعني يتلعثم في الكلام أثناء الدرس أحيانا أو أثناء الخطبة، فيقول اعذروني ربما بقية اللبن التي أرضعت منها وأنا صغير بقيت آثار حرامها إلى الآن. والله يا شيخ لو لم تسمع في الخطبة إلا هذه لكفت، يا من تجري سريعا إلى المصرف لتستدين وتقف في طوابير الربا لتأخذ وتعيش مهموما حياتك وتعيش تعمل عند الآخر لا تتقي نفسك لا تتقي ربك في نفسك ولا في أولادك، وتقول لماذا الزوجة متنمرة لماذا الأولاد في حالة عقوق، لأن أموالنا سوف يأتي زمان على أمة من لم يتعامل بالربا أصابه غباره، اللهم اجعل أموالنا حلالا يا رب العالمين. نعود إلى عياش. عياش أراد أن يهاجر مع إنسان قوي، فعلم أن أخاه عمر بن الخطاب يريد الهجرة، عمر لما أراد الهجرة هو المهاجر الوحيد الذي هاجر جهرا، اعتنز حربته وأخذ سيفه ووضع فيها النبال، ثم ذهب فطاف بالكعبة سبعا، ثم وجد صناديد قريش، أبو لهب وأبو جهل وأمية وعقبة، كل هؤلاء الذين يعني عاثوا في الأرض فسادة ووضعوا حواجز أمام الدعوة الإسلامية. فدخل عليهم وقال: شاهد تلك الوجوه ورغمت تلك المعاطس، من أراد أن ييتم ولده أو أن تثكله أمه أو أن تترمل من بعده زوجته فليلقني خلف هذا الجبل فإني مهاجر إلى الله ورسوله. فما قام خلفه أحد. صاحب عياش ابن أبي ربيعة أخاه عمر. وصلوا المدينة، بعد أيام أبو جهل اكتشف أن أخاه فر، وأبو جهل عنده حقد عجيب على الإسلام، فسافر هو وابن عم له وجاءوا إلى عياش، وكان عياش بارا بأمه، وقال له: يا عياش، إن أمك تريد أن تراك، وقد أوحشتها وقد أقسمت أنها لن تمتشط، يعني لن تسرح شعرها وتترك الحشرات والشيء يدخل في رأسها، ولن تستظل من الشمس إلا أن تعود. لان قلب عياش، لكن بصيرة عمر كانت ترى. قال له عياش: يريد هذا أن يفتنك في دينك؟ قال له: يا عمر، إنها أمي. قال: يا عياش، والله لو أن أمك ممتشطت وتكاثر القمل في رأسها لامتشطت، ولو أنها ما استظلت وصارت شمس مكة حارقة عليها لاستظلت. يا عياش، يريدون فتنتك في دين الله. يقول: يا عمر، أمي. فلما رأى عمر أن عياش يريد العودة معهما أعطاه عمر ناقة له، وقال: هذه ناقة نجيبة، لا تنزل من فوقها أبدا حتى تصل إلى مكة، إن رأيت منهم غدرا فعليك أن تهرب، لأنها من النوق التي تسابق في المسابقات. القصة لها تعليقات كثيرة، لكن أنا أسرد عليك سريعا لأن وقت الخطبة قليل. المهم، هكذا وصل إليهم الإسلام صعبا، عقبات، وأنت عندك كل شيء ميسور، وما نرى نعمة الإسلام على كثير منا إلا من رحم ربي. اللهم أظهر علينا نعمة الإسلام قولا وعملا يا رب العالمين. في الطريق مع أول استراحة قال أبو جهل لأخيه عياش: يا عياش، إن ناقتي مجهدة، وأنا أريد أن أجرب هذه الناقة التي هي مشهورة وعند عمر. فعياش بصفاء نية، المسلم طيب القلب، يحن سريعا، أعطى مقود الناقة لأخيه عمرو بن هشام أبو جهل. فما كان من أبي جهل والذي معه، عياش هبط من فوق، نازل من فوق الناقة، قيدوه بيديه ورجليه وكمموا فمه وأخذوه إلى مكة، فتنوه في دينه، واضطروا تحت التعذيب أن يضطر تحت التعذيب أن يقول كلاما، إلا أن رب العباد سبحانه وتعالى جعل له مخرجا، وهرب من مكة وعاد إلى المدينة، وكان حزينا كاسف البال مما صدر منه من كلمات تحت التعذيب. عندئذ رب العباد ينزل له وللجميع هذه الآية المرجوة من كتاب الله: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. هذه قصة. خذ القصة الثانية لأريك كيف تعامل هؤلاء مع نعمة الإسلام. غزية بنت شريك صحابية جليلة أسلمت، ولأنها ليس لها بطن قوي في مكة ولا عائلة، بدأت تنشر الدعوة في مكة مع النساء. في بداية الدعوة غضب الكفار منها، فقالوا: لابد من إرجاعها إلى أهلها. وقال له صناديد مكة: لولا أنك امرأة لفعلنا بك كذا وكذا. فما كان تزال احترام المرأة وليس السخرية منها كما نصنع اليوم بوضعها على شاشة الإعلانات أو علبة الأطعمة أو منتجات معينة، وهذا عودة الاسترقاق للمرأة مرة أخرى. لكن العرب كان ما زال فيهم بقية من أدب معين وقيم معينة في احترام المرأة، أخذوها على بعير دون قطب. دون قطب يعني البعير تركب على سلامه بدون أي وسيلة راحة، لا شيء، لا قماش ولا سجاد ولا أي شيء. سبحان الشيء الذي يوضع على البعير سبحان الله ليركب الإنسان فوقه، أركبوه على سلام الجمل وذهبوا على إلى قبيلتها على بعد 200 كيلومتر. فكلما مروا بمرحلة استراحوا في الظل ونصبوا خيبتهم وقيدوها وتركوها في الشمس 4 أيام متواصلة، لا يعطوها لا طعام ولا شراب، عسى أن تموت. وإذا وهي مقيدة تستند إلى صخرة حارة في صحراء ما بين مكة والشام، ترى دلوا ينزل من السماء ثم يميل إلى فمها، لأن اليدين مقيدة، فشربت ثم ابتعد الدلو، ثم اقترب مرة أخرى فشربت ثم ابتعد ثم اقترب منها حتى ارتوت، فرأت الدلو وهو يرشها بالماء كلها حتى يبرد ثيابها وجسمها من حرارة الشمس. جاءوا ليأخذوها ليركبوها الناقة مرة أخرى، وجدوا ثيابها مبتلة، وجدوا الماء، نظرة الماء على وجهها. قالوا يا خبيثة لقد سرقت ما أنا. قالت لا والله، ولكن دلوا أنزله الله سبحانه وتعالى لي فشربت وكما ترون. فذهبوا إلى قربهم والآنية التي وضعوا فيها، وكانوا 6 المياه، فوجدوها كما هي. وهم في الطريق إلى مياههم قال أحدهم لو كان هذا حقيقي، لو هذا اللي حدث لهذه الإنسانة غزية بنت شري حقيقي، فدينها خير من ديننا. فلما رأوا أنه ما نقص من مائهم شيئا أسلم 6، وصارت هذه يعني سابقة لغزية أن الله سبحانه وتعالى سوف يضع لها مع إسلامها في ميزان حسناتها إسلام هؤلاء 6 الذين صاروا بعد ذلك صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من من نساء رأى هذا التعب؟ الخمارات موجودة والحجاب موجود والستر موجود والمال موجود وفضل الله موجود، والذي نلبسه صباحا لا نلبسه مساء، والذي يوضع لنا في الصباح في الطعام يوضع غيره لنا في المساء. ورغم ذلك لا الأب راضي ولا الأم راضية ولا الأولاد. فمن عرف النعمة، فمن لم يعرف النعمة في وجودها للأسف سوف يعرفها عند زوالها. ولكن الحديث بقية بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الغميصاء بنت ملحان رضي الله عنها التي تشتهر في التاريخ بأم سليم. من أم سليم؟ هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه. هنيئا للأم وهنيئا للابن. الغميصاء تزوجت رجل يسمى مالك بن النضر، وكان رجلا شرسا قبيح الطبع. لما أسلمت أراد أن يفتنها في دينها فأبت وتمسكت بإسلامها. قال لها تعالي لنسافر إلى الشام، فأبت ودعت عليه. بعد 2 في الطريق أهلكه الله سبحانه، ونشأ أنس يتيما في حجرها. كانت امرأة جميلة، جاءها أبو طلحة خاطبا، وأبو طلحة كان ما زال كافرا. قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، رجل محترم، رجل عظيم في قومه، رجل ذو خلق ذو حيثية، لكن مثلك لا يرد. لكن أنت تعبد حجرا لا ينفع ولا يضر. يا أبا طلحة إن أسلمت تزوجتك. كان إلى هذا الوقت لم ينزل تحريم زواج المسلمة بالكافر، ورغم ذلك بفطرة أم سليم رضي الله عنها بفطرتها أبت على نفسها أن تتزوج كافرا، رغم أن القرآن ما حرم بعد. سبحان الله، أسلم وتزوجت. وقيل في التاريخ أعظم مهر في التاريخ كان مهرها رضي الله عنها. المهم أنجبت منه عمير. عمير كان كبر إلى أن صار عنده 9 سنوات، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا مع أخيه أنس. وكان لعمير هذا طائر صغير يلعب به زي البغبغان العصفور، وكان يسميه النغير. فكان كلما مر الحبيب به يقول ما صنع النغير أبا عمير. سبحان الله، من باب مدعمة الأطفال صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا آباء ما يعرفون مدعمة الأطفال. المهم مرض عمير مرضا شديدا، وخرج أبو طلحة أبوه ليصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضت روح عمير فغطته أم سليم، وجاء أبو طلحة بعد العشاء فقدمت له العشاء، سأل عن ولده كيف حال الغلام، قالت والله مستريح لقد سكن، لعل هذه راحة له. قال أريد أن أرى، قالت اتركه لقد سكن. فظن أبو طلحة الولد من شدة الألم من أيام الحمى لا ينام، فظنه نائما بعد أن قدمت العشاء له، ثم بعد ذلك يعني تزينت له، ويعني بعد ذلك يأتي في صلاة الفجر، قبلها بلحظات أم سليم تقول له يا أبا طلحة، بعد ما صلى صلاة قيام الليل المستغفرين بالأسحار، إن جيرانا لنا أودعوا ناس عندهم أمانة، جاء أصحاب الأمانة لأخذ أماناتهم فأبى جيراننا إعطاء الأمانة. قال كيف؟ يجب أن يعيدوا الأمانة إلى أصحابها. قالت أبا طلحة عمير كان أمانة عندنا من الله سبحانه وأخذها صاحبها. لما ذهب أبو طلحة لصلاة الفجر قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا طلحة بورك لكما في ليلتكما، فقال رواة الحديث فرأينا سبعة من أبنائهم من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا لا أريد مصمصة شفاه ولا أريد يعني أن تتحسر على حالك، يجب عليك أن تعرف نعمة الإسلام في وجودها، وأن تعرف أن الإسلام جاء إليك مذللا ميسرا. وهذا عمر رضي الله عنه الذي نقص عنه قصة في قضية الحلال والحرام حتى نستبين لماذا الخلل موجود في بيوتنا، موجود في أنفسنا، موجود في مجتمعاتنا، موجود في العالم كله، ما على العالم كله مسلمين وغير مسلمين إلا أن يعودوا إلى تعاليم السماء، عندئذ تستوي سفينة البشرية في بحر متلاطم من هذه الحياة التي نعيشها باستقامتنا على طريق الله. اللهم عرفنا النعمة في وجودها لا عند زوالها، اللهم أنعم علينا بنعمة الإيمان وأكرمنا بنعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل هذا البلد من المطمئنة وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ونكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا واستووا، لينوا في يد إخوانكم، القدم في القدم والكتف في الكتف، ينتظم الصف إن شاء الله. اللهم تقبل يا رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم،

أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك ملحوظتان قبل بداية الدرس إن شاء الله. الإخوة ينسون كثيرا الهاتف في الجيوب، وقد ضبط الهاتف على طوال الأسبوع الأذان على كل شيء. يريد أن يشرب الساعة 11:10 يعمل أذان، عايز يروح ليتوضأ يعمل أذان. يا أخواننا يعمل لخبطة في المسجد والناس تقلق. وبعدين نحن في بيت الله يجب أن نتأدب مع الله عز وجل في مسألة الهواتف، يعني فيش داعي. يعني أنت لست من المضاربين في بورصة نيويورك ولا بورصة طوكيو، ولا يعني مش هتنتظر اللي وانت خليك. فذروا البيع، ذروا البيع، ذروا الدنيا، يعني اترك هذا خارج الباب، خلاص اغلقه. يعني مش يعني قد تعيش من غيره ساعة زمن فقط. فيعني نجب أن نتأدب ونحن في بيت الله، هذا يعني أمر. الأمر الثاني، الشكوى المستمرة من شهور ومن سنوات ومن سنين، الأخوات اللي جايين المسجد بأطفال، حتى يعني كاد صوت الطفل يعني يمزق قلوبنا. ونحن يعني طفل مسكين عنده شهور أو عنده سنة أو عنده سنتين، جايبه الأم تقهره وتجلسه في الازدحام، وبعدين الولد عايز يتحرك وعايز يعمل شيء وعايز يتكلم إذا كان من أولاد الكلام. يعني سبحان الله العظيم، هذا إيذاء لأطفالنا وإيذاء للأخوات اللي جايين يسمعوا الخطبة. فأنا أعطي تصريح للأخوات اللي معهم أطفال دون الخامسة، يجلسوا في البيت، والحمد لله ربنا يبارك في الإخوة الكرام بيضعوا الخطبة قبل أذان المغرب بفضل الله على الموقع الإلكتروني للعبد لله عند المغرب، يفتحوا ما فيش بيت ما في إنترنت، إن ما كانش عند الأب والأم عند الولد اللي يرضع عنده ما شاء الله إنترنت وعنده باسورد وعنده ونازم بطن أمه بالباسورد بتاعه، سبحان الله، وما حد يقدر يدخل على أسراره إلا يعني كده. فأنا أرجو رجاء خاص من الأخوات اللي عندهم أطفال أقل من أربع سنوات، لا داعي للإتيان إلى المسجد. يروح المسجد في المغرب مع أبوه العشاء أربع ركعات، ثلاث ركعات، خمس دقائق، لكن نجيبه من الساعة 11 لغاية الساعة 2، ثلاث ساعات، أمر يعني إحنا نكلف الأولاد فوق الطاقة، ونشوش على الأخوات الأخريات التي جئنا ليستفدنا من العلم. أرجو أن هذا يفعل إن شاء الله. وأرجو أيضا من الأخوات التي ليس معهن أطفال ألا ينظروا بازدراء إلى الأم المسكينة الآن اللي عندها إيه طفل، هي مسكينة لكن وتريد أن تسمع، لكن نريد أن نعطي حرمة المسجد. ومن قال لجاره أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فربنا وضع عن الأخوات صلاة الجمعة بالذات اللي معهن أطفال، اللي هم عاش الطفل والله جزا الله خيرا وجزا الله الجميع خيرا وربى لكم أطفالكم على الكتاب والسنة. ملحوظتين يعني في منتهى السخافة، لكن افتتحنا بهم الدرس. يعني يقول لك البلغاء من حسن الاستهلال، ولا في حسن ولا غير، لكن المهم قلتها كده من حسن الاستهلال، الدين النصيحة. المهم صلوا على رسول الله. نعم الله عز وجل، الإنسان لما يتمرد على النعمة تزول وقل ما تعود. يعني تعال أولا، تكلمنا قليلا عن نعمة الإسلام وهذا الكلام يطول، تعال إلى النعم التي هي بين أيدينا محسوسة. للأسف من منا كل يوم يعني عند كل صلاة، أنا عايز بعد ختام الصلاة بعد التسبيح والتحميد والتكبير اجلس دقيقتين وتفكر في نعم الله التي أعطاها لك. قل يا الله، ده أنا الحمد لله ما زلت إلى الآن أركع وأسجد. يقول لك اللي في سني ما يقدر يتحرك، الحمد لله كم من شباب صغير في العشرينات عنده الغضروف وعنده مش عارف النقرس وعنده كذا وعنده الروماتويد وعنده أمراض عجيبة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فتحمد الله أولا على الصحة التي أنعم الله عليك بها، لا تنتظر أن تحمد الله على نعمة العين لما تفقد النظر بها أو تقل الرؤية بها، لا تحمد الله على نعمة السمع إلا بعد أن تفقد نعمة السمع. لا، أنا عايزك تحمد الله على وجود نعمة السمع، على وجود نعمة النظر، على وجود نعمة التذوق. فالإنسان يحمد الله، ولكن الحمد ليس كلاما نظريا، الحمد يفعل الجوارح بتنطلي في عبادة الله وفي دائرة العبادة عندما يكون الأكل حلالا. عمر الله يرضى عليه جاله زيت زيتون من الشام لبيت المال، فيأتي الزيت يبتدي يفرغه، كان يأتي في قرب ما كانوا يعرفوا الأواني والزجاج والأشياء دي، فعمر بنفسه يفك القربة ويفضي في الإناء الكبير وبعدين يبتدي يبيعه لصالح بيت المال وينفق على المسلمين. فيخلص القربة من هنا يركنها جنبه، ولكن عمر كما تقول كتب السير يعصر القربة عصرا لغاية ما ايه اخر نقطة. التفت عمر بعد سادس قربة وجد ابنه الصغير شعره يلمع، فامسك يده، بيجي الولد بياخد ايه بقايا حفت القربة اللي عمر فضى منها ويمسح على ايه على شعر. قال يا بني ما الذي جعلك تصنع هذا، تعمل ايه؟ قال ابتي ما اخذت شيئا، يعني ده القربة اصلا خرصت ودي ايه بقايا، زي الموظف اللي يقول لك انا واخد شوية الورق دي من المصلحة. ليه يا عم؟ يقول لك يا عم ده هيرموهم في القمامة. يا عم انت مالك ما يرموهم، انت مالك انت؟ هل هي اوراقك؟ هل هذا القلم قلمك؟ يا اخي اتق الله. فالولد ياخذ بقيت قطرات من زيت يمسحها في الشعر. عمر ترك تفريغ القرب وترك المهنة وامسك يد ابنه وقال لا حل لك الا بالحجام. الحجام اللي هو مين؟ الحلاق. ها؟ ما فهمناش الحلاق؟ الكوافير. في يا اخوانا انا عندي كوزان. المهم يعني اصلا اولادنا اللي درسوا في مدارس اللغات لا يعرفوا لا حجام ولا غيره. المهم يعني طب ليه امير المؤمنين قال للصحابة اسكتوا، انا اربي ولدي على طريقتي، الولد ينشأ يعرف انا. فحلق له ايه شعره تماما عشان يتخلص من الايه من الزين، وقال له يا بني ان آل ابن الخطاب اغنياء بالله عن ان يأكلوا حراما. اظن مش عايز تعليق صح ولا عايز اعلق واقول لك كلام بايخ، ما ليه داعي للتعليق. فقضية ان الذي يستحل قطرة زيت يستحل يعني عمارة وبناية من 50 طابق، اللي يستحل قطرة زيت يستحل 10 أفدنة او هكتارات او دونم او دونم او يعني الاف الامتار من ايه من اموال الناس. الذي يستحل قطرة الزيت يستحل قطرات دماء الناس. من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح، هي وحدة واحدة، اللي يخون في شيء هو خائن. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال النبي في الجنة والصديق في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة. قال في آخر الحديث التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. ولم تجمع كلمة الجنة 3 مرات لأحد غير أبي بكر وهذا النوع من النساء اللي هم موجودون في بيوتكم الحمد لله. عجيب يا أخي تضحك. في ابتسام ترقرق الحزن فيه أيكم قد رأى ابتساما حزينا. عجيب. المهم ما علينا، يعني إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم أبدا. إزاي؟ قال لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لما تشوف الديك أو بتاع لما زمان بدل بتاع المجمد اللي جاينا ده الله أعلم هي ميتة. المهم زمان لما كنا نذبح كان في شيء اسمه سكين، كان في طائر يسير على رجلين كده وله جناحين وله منقار. المهم يعني ما علينا. فلما كان يذبح كأنه يعمل رقصة، هو مش يرقص. لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. المهم ما علينا. ونساؤكم من أهل الجنة. خلاص ألا أدلكم على أهل النار؟ اللهم أبعدنا عنها يا رب. جنة أهل النار 5: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. يعني موظف تحت يدك، خادم عندك في البيت، سائق، زميل لك في العمل، رئيس لك الإدارة، أي شيء، أي كبير أو صغير، هو بطبيعته عنده الخيانة، وإن دق يعني مهما صغر الأمر يخونك فيه. يعني يستحل ورقة، يستحل شيء ليس من حقه، يستحل أن أن أن أن أن يعني سبحان الله يلقي كلمة كده من باب يعني تضر بقوم وبأقوام. سبحان الله، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، والكذاب والبخيل والشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش بذيء اللسان، قاعد يشتم الناس، ده ما يفهمش، ده البعيد أهبل، ده غبي، أنا العبقري. زي ما تحدثنا الجمعة الماضية عن إيه؟ عن إيه؟ تزكية النفس. أنا اللي أفهم وهو ما يفهم، أنا عبقري وهو متخلف، وهكذا. وإيه؟ والشنظير الفحاش. يعني إذا أنا كنت عايز يعني أشوف قضية إيه؟ قضية الخائن الذي لا يخفى له طمع، والرجل الذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في مالك وأهلك. يقعد يضحك عليك وياخذ مالك وينظر هنا وينظر هنا ولا يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. فنعود الى امثال عمر في قضيه الحلال وقضيه الحرام، هذه التي تربي عند الانسان شكر النعمه. طيب تعال الى كيف اشكر النعمه. كل واحد ربنا اعطاه نعمه بطريقه ما، ودي ملكات، واختلاف الملكات كي لا يستغني بعضنا عن بعض كي يصير المجتمع لحمة واحدة. نضرب أمثلة. الطبيب تحتار أنت أن تأخذ عنده موعد لأنه مسكين عنده 100 حالة، يقول لك والله ما عندي إلا في شهر مثلا ديسمبر سنة 2017. ليه يا أستاذ؟ هذا الطبيب أنت محتاج إليه. الطبيب هذا يريد أن يبني مستشفى أو عيادة، وأنت رجل بتاع مقاولات وهندسة، يعمل إيه؟ ها؟ يأخذ عندك موعد، صح ولا لا؟ ممكن يا باش مهندس أجي قبلك في المكتب، بس عايزين نصمم إيه؟ مستشفى أو عيادة. طيب فهو احتاج إيه؟ إليه. طب أنت مهندس تشتغل لوحدك؟ لا، عندك سباك وعندك نجار وعندك حداد وعندك بناء، تتعامل مع مصنع مواد البناء ومصنع مواد الكذا ومصنع مواد الكذا. هذا المصنع فيه عمال، والعمال دي لها أسر سبحان الله العظيم. وبعدين تجد أن واحد يبقى خبير في رسم الخريطة الهندسية الكهربائية للمبنى، والثاني الخريطة الصرف للمبنى، والثالث يعمل مش عارف التصميم، والرابع يعمل المعمار، والخامس متخصص بالإيه؟ بالأجهزة الطبية وهكذا. فتتكامل المستشفى عن طريق المهندس. هذا المهندس وهذا الطبيب لهم أولاد، الأولاد دول بيتعلموا فين؟ في المدارس والجامعات. فهم الاثنين محتاجين لمن؟ للمعلم. المعلم أيضا سبحان الله عايز يأكل عشان ياخد طاقة، لازم يحتاج لمن؟ للفران. والفران يحتاج لمن؟ للفلاح اللي إيه؟ اللي يزرع القمح ويزرع الذرة. والفلاح يعمل إيه؟ عايز الطحان الذي إيه؟ يطحن. وبعدين هم الاثنين عايزين ايه؟ وسائل نقل، دواب وسيارات وهكذا. يبقى كل واحد له ملكة، ففضل بعضنا على بعض. من المفضل ومن المفضل عليه؟ ها؟ مين المفضل؟ ها؟ ومن المفضل عليه؟ طب لو جاء السباك قال والله لا انا مش هشتغل عندك ولا عند غيرك، ها؟ هل تستطيع انت ان تعمل السباكة وتوصيل المواسير والكواوة الى اخره؟ تعرفش، صح ولا لا؟ ولو جاء الطبيب قال لا انا لن اوقع الكشف على احد، وبتاع الصيدلة قال لا والله انا مش هعمل ادوية ولا هصنع ادوية ولا غيره، راح بتاع الكرتون والعلب اللي بتصنع لمصنع الادوية قالوا احنا كمان مش هنعمل. فاذا اضرب كل واحد في مكان، تتوقف الحياة ام لا تتوقف؟ فربنا جعل الملكات مختلفة، جعل الملكات مختلفة. تجد ملكات الرجل غير ملكات المرأة. الولد الصغير اول ما يدوب يحبو على الارض، يعمل ايه؟ عايز مسدس، صح؟ البنت الصغيرة عايزة ايه؟ دمية عروسة، صحيح ما دلوقتي يشتروا عرايس تخوف ها، لكنها عروسة والسلام، تطلع عروسة تطلع جاموسة، المهم ان ايه ان لعبة والسلام. حتى الملكات عند الاطفال تغيرت. فاذا الملكات هذه طبائع، البنت تحتضن دميتها وتنام جنبها بالليل، الولد متمرد عايز العب كاراتيه، عايز اعمل ملاكمة، عايز مش عارف ملكات. هذه الملكات يجب ان تنمى وتنمى في الطريق الصحيح. فاذا العباد ما فيش حد يفخر على احد، لا احد يعني. سبحان الله، الرجل بدوي اعرابي دخل عند وماشي استضافته اسرة، فالاسرة عبارة عن رجل وزوجته وولدين وبنتين، فمن باب الكرم الزوج قال لزوجته ده رجل اعرابي لا يفهم ولا غيره، ايه رايك ان هو عشان بدل ما ياكل كثيرا نحرجه ونخليه هو اللي يقسم علينا الاكل؟ قالت والله فكرة، هما الاثنين ايه يعني في يمشي من اللؤم يعني ضيافها بلؤم يعني. هما عاملين خمس دجاجات، خمس ايه دجاجات، ابن الدجاج اسمه ايه؟ ها ابن الدجاج اسمه ايه؟ مش عارفين؟ فروج صح. اما الفراخ دي تبقى ابن من؟ ابن اي طائر؟ ابن الحلال، واخد بالك انت؟ ابن اي طائر اسمه ايه؟ فرخ. لكن ابن الدجاج او الديك اسمه ايه؟ فروج. احنا كلنا نقول ايه؟ فراخ. لا مش فراخ، فراخ ابن اي طائر، خلاص؟ طب وابن الثعلب اسمه ايه؟ هجرس. ها زك في عائلات اسمها هجرس. طب يا عم ليه؟ طيب المهم هجرس، ما احنا لا نعيب على الاسماء. المهم يعني فال ال ال ال ال ال الرجل اللي هم مفكرين ان هو ما يفهم قال لهم تريدون قسمتي؟ قالوا نعم. قالوا اتريدون ان اقسمها لكم شفعا ام وترا؟ الله الله الله الله، ده طلع الرجل ايه علام، عارف الشفع وعارف الايه يعني ايه شفع زوج. ولذلك انت تقول ايه انا اخدت دي حته قطعه الارض ولا البيت ده اشتريته بالايه بالشفعه. يعني ايه بالشفعه؟ انا جارك عايز انت تبيع البيت او تبيع قطعه الارض، من اولى ان يشتريه بس بسعر المثل؟ انا. فانا اعمل ايه؟ ادفع الثمن فاشفع بيتي ببيت اخر، فبدل ما عندي بيت اصبح عندي ايه بيتين، وبدل ما عندي قطعه ارض اصبحت ايه قطعتين. تمام؟ بس انا مش ناوي اشتري ولا غيره عشان ما تطمع يعني، واخد بالك. فالمهم هذا هو الشفع الوتر يعني الفرق. طيب فقال اقسم لكم الشفع ولا وتر؟ قال الله ده احنا قعدنا مع ابو حنيفه ولا. المهم قالوا لا يا عم قسمها علينا وتر، ان الله وتر يحب الوتر. قال طيب انت وزوجتك ودجاجه يبقوا ثلاثه، والولدين ودجاجه ثلاثه، والبنتين ودجاجة ثلاثة، وأنا ودجاجتين ثلاثة. قال يا الله ده الرجل طلع نبي. قال لا يا عم بصراحة الوتر ده ما عجبناش، القسمة الوترية دي لك تقسمها شفع. قال سهلة، الحرمة زوجتك دي والبنتين ودجاجة يبقى أربعة، وأنت والولدين ودجاجة يبقى أربعة، وأنا وثلاث دجاجات. فانا ارى دائما ان احنا احيانا نستهين من بعض يعني احيانا كده. والله احد الدعاء الفضلاء ربنا يبارك لنا في عمره وجزيل خير، اخ صديق حبيب ماشي، فراح في بلد افريقي يدعو الى الله، وبعدين قالوا له خلي بالك ده ممكن القطاع الطريق يطلعوا عليك وياخدوا اللي معك. قال ان شاء الله احنا باذن الله ربنا يوصلنا بده. فضل ماشي لقي ايه 30 40 كيلو في الغابه، وصل الى قريه الناس استقبلوه، اول كان متعب فنام على الارض، يقول نفس الاماره بالسوء جت تحدثني، يقول مين في العالم الان بيعمل الخير اللي انت تعمله ده؟ شوف سايب بلدك وارضك والبيت المكيف والسياره الفارهه والطائره الدرجه الاولى وكذا وكذا والثياب الوثيره والسرير المريح وجاي في حته ما حد يعرفه. سبحان الله الله ده. فقد حركت في نفسي قضيه العجب. قال فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بعدين خرجت الصباح لقيت الجماعة النساء بتوع هذه القبيلة هم كلهم يعني أفارقة بيملأوا مية من إيه؟ من نبع ماء، وبينهم امرأة شقراء. قلت لا، ربما أصابها برص، يعني إيه اللي جاب الشقراء هنا فربما أصابها برص. فسألت عنها، مريضة يعني ممكن نشوف لها واسطة أن أخوتها نعالجها في بلادنا وكده ومستشفى؟ قالوا لا، دي شقراء فعلا، تحب تتكلم معها تتكلم الإنجليزية. وجدتها مبشرة مسيحية من النرويج، جاءت تنصر هذه القبيلة المسلمة. فوقال في نفسه، فاحتقرت نفسي وقلت هي من أجل الباطل تترك النرويج وتأتي لتنصر، وأنا مع إخوان المسلمين أعمل فيهم خير وعمل أننا. قال فاستحييت من نفسي وجلست أستغفر الله شهورا طويلة على هذه المشاعر. الإنسان لا يصغر عملا ولا يكبر عمله، لا تستكبر عمله، لا تستقل يعني نعمة من الله وإن كانت صغيرة في ظهرك، ولا تستكبر عملا منك وإن كان كبيرا، ولكن اتهم نفسك دائما بالإيه؟ بالتقصير. فأنا أقول إن نعم الله علينا جعلنا متكافئين. كيف يعني؟ فرضنا جدلا أنك رجل عصبي وتشكو من زوجتك أنها باردة الأحاسيس، تأخذ الأحداث بإيه؟ بامتصاص. طب بالله عليك لو هي عصبية زيك كنا ننادي المطافي كل يوم كم مرة؟ ها؟ هتبقى حريق في البيت. ما هو انت عصبي وهي عصبية، انت كلمة هي كلمتين، تقول رأي ترد عليك، فمصيبة كارثة سبحان الله. ولكن شوف ام سليم، نعود بقى ايه تحليل القصة كده عشان ايه ونشوف ناخد انا عايزك يعني تستشعر هذه المعاني في سلوكك. ام سليم الولد مريض خلاص، ابوه عارف انه مريض، لكن لما مات، بالله عليك لو انت في العمل وعندك اجتماع وتجد الهاتف بتاعك يعني 20 مرة في 3 ثواني وتعرف انها اهلك، يبقى في ايه؟ كارثة. ويتعلم ان عندك اجتماع، ويتعلم ان عندك اجتماع، فطبعا الرجل رئيس مجلس الادارة ولا المدير والكل عارف بعضه، يعني الكل فاهم ان دي القصة مع الكل يعني ليست غريبة. واللحظة يا اخوانا بس مع الوزير، بس معايا التليفون معايا يا عم، مع الوزير، المهم مع الوزير، مع الوزير، يخرج بره الاجتماع. خير الولد؟ خير ماله؟ حرارته 37.5. طيب انا اعمل ايه؟ تعال الان للطبيب، لا حول ولا. طيب المهم سيبك من دي، خليك مع ام سليم خلاص صح. طب انت ما تعرفش الست دي صح؟ ولا ديك صله بيها. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المهم ام سليم مات الولد، عملت ايه؟ غطته. طبعا الاخوات جوا الان يقول لك يا اخي مش كده برضو، يعني لما تكلمونا كلمونا بما ايه؟ بما نفهم. لا والله لا استطيع، لان دي حقائق في التاريخ، هي تحكى كانها اساطير لكنها ايه؟ حقائق ولا خيال. يعني قصه الف ليله وليله ولا ده قصه ام سليم؟ قصه ام سليم قصه واقعيه لانها تلميذه محمد بن عبد الله، مش تلميذة عمر بن عبد الكافي، لا تلميذة محمد بن عبد الكافي. في فرق، في فرق. يقول لا ده قصة خيالية، خيالية قصة واقعية. وبعد ما جئ اولا قضاء الله قد حدث، والصبر عند الصدمة الاولى، ودي اللي خلت انس وعنده 10 سنوات تأتي به الى رسول الله تقول هذا ولدي انس بن مالك، عنده من السنوات 10 يخدمك يا رسول الله. عايز انس يلتصق في الحبيب. قعد انس يشتغل عند الحبيب 10 سنوات، يقول عندما انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى، والله عملت مع عند الرسول 10 سنين، ما قال لي لشيء لم افعله لما لم تفعل، وما قال لشيء فعلته لما فعلت، لم يعترض عليه. وكان يقول لما كنت اكسر الاواني وانا اروح اشتري من السوق اشياء للحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يقول يا انيس لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك، لأنه مربي، مربي، لكن إيه؟ لم يضربه، أوجعتك ضربا بهذا، وما ضرب لا طفلا ولا امرأة قط بيده صلى الله عليه وسلم، أبدا، أبدا، سبحان الله العظيم. فهذه المرأة تغطي الولد وتمتص الصدمة، وتأتي للرجل العشاء وبعدين تعطيل القضية غير مباشرة عشان يطلع الإجابة منه عشان يستحي أمامها لو انزعج. وكان ولده الوحيد ما عنده غيره. تقول له جيراننا استودعهم قوم أمانة وجاء أصحاب الأمانة لأخذها فأبى جيراننا. القضية منطقية فهو أجاب قال إيه؟ ها الجيران مخطئين ولا الجيران على حق؟ لا مخطئين. قال أنا عند الفجر أقول لهم غلط أرجعوا. قالت ابننا كان أمانة وأخذها خالقها. خلص قضي الأمر. هذه تسحب من رصيد كبير أما فيش رصيد على مستوى انتوا تحبوا الكلام عن الرصيد وعن الفائده وعن الكريدت وعن الحاجات المحببه. في رصيد جوه ولا ما فيش؟ ايه المصيبه اللي عندنا؟ لا رصيد ايماني كبير عند المصائب نهتز وسوف يرى رصيدك من الايمان عند الابتلاءات. عند الابتلاء تنكشف. سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. تعرف الحقائق ترى انت في قلبك ايمان عمر ولا ايمان آخر. لا ولكن المؤمن الحقيقي هو الذي إيه يرى هؤلاء ماذا يصنعون. سبحان الله العظيم. أبو طلحة بقية القصة ذهب ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين كان المشركين أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجاء أبو طلحة ووقف مترسا أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الحراب تقع فيه والطعنات فوقع على الأرض. فقال الرسول لأبي ذر تعهد أخاك فقد أوجب مات ودخل إن شاء الله إيه الجنة. فتعهده أخوه أبو ذر بعد المعركة فوجد فيه 17 طعنة من الرماح وعدة سيوف قد ناوشته وقطعت أجزاء من لحمه. هؤلاء الذين صنعوا هذا لهذا الدين وصنعوا مع نعمة الإسلام هذا ماذا صنعنا أحد؟ لو الشيخ على المنبر زود 5 دقائق ينظر في الساعة واللي لا انا عندي طبعا منفع ينظر في الساعة براحتك اياك حتى تكون معك ساعة بيك بن براحتك انت سبحان الله. لكن القلق والارق لان احنا ما تعودنا الصبر على الطاعة فنحن يجب ان نعود انفسنا على ان نعم الله كثيرة. الزوجة انظر الى جانب الخير التي هو فيه هذه نعمة. الاولاد انظر الى جانب الخير اللي هو فيهم. النعمة وجودنا في بلاد فيها الاذان وفيها الامن وفيها الامان هذه نعم كلها. نعمة ان تبيت امنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك هذا كله من كرم الله عز وجل. فالانسان الذي لا يشكر نعمة الله ولا يستحضر نعمة الله في وجودها يذكرها عند فقدها ولكن ساعة من دم لا تساعة من لما تندم لا تساعة يعني ليه؟ لأن لا أصلح الندم ساعتها. أحبتي في الله نعم الله علينا كثيرة. أن تجلس هكذا دي نعمة. أن تحرك أطرافك نعمة. أن ترى بعينك نعمة. ربنا وضع لنا أكسجين نعمة. ليه؟ لأن ذنوب العباد قد إيه قد تمنع عنا نعمة الأكسجين ونعمة الهواء. لكن رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أن يظل المسلمون هكذا شاكرين أنعم الله عز وجل إلى أن يأتي يوم تطلع الشمس من الغرب وساعتها تغلق الأعمال وتغلق العبادة ولا ينفع توبة تائب ولا ينفع صلاة مصلي ولا ينفع حجاب محجبة لم تحجب من قبل. فعندئذ تستبين الأمور. أيها الإخوة الأحباب نعم الله يجب ألا تنسى. تمسك المصحف كده تشعر أنه نعمة. تصلي الحمد لله نعمة الصلاة. تتوضأ الحمد لله. تتحرك الحمد لله. تعمل سبحان. تأتيك الابتلاءات والحمد لله. فالحمد لله على كل حال. لينادي منادي يوم القيامة ليقوم الحمادون لله على كل حال. فتقوم أقوام يعني هم أهل الله وخاصته يدخلون الجنة بدون حساب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.